افتح الزمن يا شيخ ثاني. باقي 3 دقائق. طيب أظن نتوقف هنا، بعض الأسئلة فيها عمق شوية، الأحسن أن يأتيني السائل الذي يسأل عن حديث القدس، ممكن يقابلني بس لا تطيله بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم.